أزواج كل من صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب المضطر إلى الميتة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قوله غير باغ قيل معناه لا يبغي فيأكله غير مضطر إليه، ولا عاد أي لا يعد شبعه، وقيل غير باغ أي لا يتجاوز القدر الذي أبيح له، ولا عاد أي لا يقصر عنه فلا يأكل، وقيل غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها، ولا عاد أي غير متعد ما حد له، وقيل غير باغ أي غير ظالم بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا عاد أي غير مجاوز القصد. هذا القول يشمل الأقوال كلها القدامانية. هذا القول يشمل غير متعد في جميع الأمور، وغير باغ كذلك. نعم. ها. وقيل غير باغ أي غير خارج عن السلطان أو قاطع للطريق، فإن خرج لمعصية لفساد في الأرض أو لقطع طريق فاضطر إلى ميتة لا يحل له تناولها، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير، إليه ذهب الشافعي ولم يجوز الترخص لأحد خرج لسفر معصية، وجوز أصحاب الرأي الترخص للعاصي بسفره، وقالوا البغي وجوز أصحاب الرأي الترخص للعاصي بسفره. شو عندنا؟ عاصي بسفره، وعندنا عاصي في سفره، بي وفي جسمين عندنا. نعم. يعني الصحيح اللي أنا أعرف من المفسرين على أن الإنسان إذا خرج مسافرا واضطر إلى أكل الميتة سواء كان في الحضر أو كان في البر بشروط، لا يجوز أكل الميتة إلا بشروط: أول أن يكون مضطرا إلى أكلها، لا يجد شيئا يأكله، لا يجد شيئا يأكله، وإلا ذهبت روحه يعني يموت جوعا. فمضطر أن يأكل أن يأكل الميتة، لكن بشروطه، بشرط أن يكون سفره في غير معصية، في غير معصية، لا يكون سافر لأجل أن يذهب إلى بلد من البلدان المفتوحة فيها الخمر والمفتوحة فيها محلات الزنا والعياذ بالله، هذا لا يرخص له أكل الميتة، لأن سفره في غير طاعة الله. وعندنا سفر معصية في السفر، عصى بسفره، يعني هو ناوي خروجه لأجل أن يذهب إلى تلك البلاد ويعربد فيها ويشرب الخمر والزنا، فهذا يسمى عاصي بسفره. وعاصي في السفر لا، خرج لأجل أن يدور المعيشة، لكنه في السفر عصى. يا شيخ لا تجي، يا شيخ قم من عندنا هنا ولا تجيب لك العسكري، نحن بنقرا نقول قال الرسول وقال الله، هناك روح هارج، روح هناك هارج، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن بنقرا درس، الناس يشوش عليهم، جايب لي براد وهنا هنا قهوة، اعوذ بالله من الشياطين. أصحاب هناك عننا يعني اليد يدنا تتوتت، هذا والطول تخلص عليهم. أقول يا شيخ، طيب الحين قلنا عاصي في السفر، وهو أنه خرج من بلادي لأجل أن يذهب إلى بلاد أخرى يشرب فيها الخمر، هذا يقول عاصي بسفره. وعاصي في السفر لا، خرج من هي طيبة لأجل أن يبيع ويشتري، ولأجل أن ترخص، ولأجل أن يزور بعض أقاربه، نعم، للمعيشة، فهذا ثم بعد ذلك حصل منه فعل خبائث في السفر، فهذا عاصي في السفر، يعني حصل له العصيان، تغيرت النية، تغيرت الايه النية، نسأل الله السلامة. نعم. وجوز أصحاب الرأي الترخص للعاصي بسفره، وقالوا البغي والعدوان راجعان إلى الأكل. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر يعني إلى أكل الميتة في مخمصة، في وقت مجاعة، وقت مجاعة يعني حصل على الناس نسأل الله المجاعة، فله مضطر أن يأكل الميتة، إذا لم يأكل من الميتة لكن يأكل أكل مشبع، يأكل أكل الذي يرد رمقه، يرد روحه من ذهابها، يرد الروح من إيه؟ من ذهابها، بقدر ما يشد الرمق، ربما أنه يرزق برزق آخر. نعم. والمخمصة المجاعة لأن البطن يضمر بها. نعم. قوله غير متجانف لإثم أي غير مائل إلى حرام. نعم، غير مائل، لا يكون دائم في طريق حرام، مسافر لسفر حرام. نعم. ويقال للماء الأجنف. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا. ويقال للماء الأجنف، ويقال للماء الذي مال عن الطريق، الذي مال على الطريق يقال له أجنف، أو الإنسان إذا كان مال يعني حصر له ميلان على جنبه يقال هذا أجنف، والمراد بالأجنف يعني المائل، وقد يكون الميلان في بالمعصية، يميل عن طريق الشرع ويتبع طريق إيه؟ غير الشرع والمعاصي، فهذا نقول مال عن الطريق، مال عن الطريق. نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا. أيوه. ومن خاف من موص جنفا، جنفا أي ميلانا، أراد أن يوقف البيت لكن أجنف، كيف أجنف؟ يعني زاد إنسان على إنسان، فهذا يكون ظالم، ما ساوى بين أولاده. نعم. طيب. قال: مسروق من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار. بلا شك، لأن الله تعالى رخص لك أن تأكل من الميتة وأن تأكل من الدم بقدر ما تعيش، بقدر ما تعيش. نعم. قال معمر: ولم إذا كنت مضطرا، إذا كنت مضطرا. نعم. قال معمر: ولم أسمع في الخمر رخصة. أما بالخمر لا، لا لم يأتي من الرسول ولا في القرآن أنه لو غصة نعم بيأكل الخمر، لا. نعم. قال الزهري: لا يحل شرب أبوال الناس لشدة تنزل به لأنه رجس. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم الطيبات. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المير بن كشائي، قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي، قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا عقبة بن وهب عن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيء العامري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لنا من الميتة. قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح. نغتبق ونصطبح. نعم. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية، يعني نشر من اللبن. نعم. الصباح وفي الغدو. نعم. قال: ذلك وأبى الجوع، فأحل لهم الميتة على هذه الحال. نعم. إذا كان ما عندكم إلا هذا الشيء يجوز لكم أن تأكلوا الميتة. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: الغبوق على العشاء والصبو الغداء. والقدح من اللبن بالغداة والقدح من بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يشبع الشبع الأتام. وقد أباح له مع ذلك تناول الميتة، فكانت دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وتشبع. وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وهو أحد قولي الشافعي، لأن الحاجة منه قائمة إلى الطعام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه، وهو القول الآخر للشافعي. وإليه ذهب المزني، وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذه المزني أكبر تلاميذ الشافعي هو والربيع المزني والربيع نعم وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحالة لم يجوز له أن يأكل شيئا منها، فكذلك إذا بلغ بعد تناولها. وروي نحو هذا عن الحسن البصري، وقال قتادة: لا يتضلع منها. قال لا يشبع، يعني يتضلع يعني لا يوصل الأكل إلى ضلوعه، نعم يعني لا يملأ بطنه بس بقدر سد الحاجة، نعم. قال الإمام رحمه الله: الحديث يدل على أن المضطر إذا وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه فتناوله ولم يحصل منه الشبع جاز له تناول الميتة أيضا حتى يشبع، لأن القدح من اللبن بالغداة والقدح بالعشي يمسك رمقه، ومع ذلك أباح له الميتة. أباح له الرسول الميتة، نعم، الذين سألوه، نعم. فأما من كان محتاجا إلى الطعام ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف، فاتفقوا على أنه لا يحل له تناول الميتة. وقال مالك: المضطر إلى الميتة يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن البربركشائي، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي أن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نكون بالأرض فيصيبنا بها المخمصة الجوع، المخمصة الجوع، نعم، فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها، قوله أو تحتفئوا بها بقلا. قال أبو عبيد: بلغني أنه من الحفاء مهموز مقصور، وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه، وهو يؤكل. يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، يعني ما لم يجد حتى لو كان يسد رمقه بالبقل، نعم، بالخضر بالأشياء هذه مثل البليلة والأشياء هذه الثانية أو الفول أو الأشياء هذه يسد رمقه، لا يجوز له، نعم. وقيل صوابه: ما لم تحتفوها بها بقلا، مخفف الفاء غير مهموز، وكل شيء استعصل فقد احتفيا، ومنه إحفاء الشعر، يقال احتفى الرجل يحتفي إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أصابعه. قال الأسمعي: لا أعرف تحتفئ، ولكن أراها تختف، يقول بالخاء معجمة، أي تقتلعونه من الأرض وتظهرونه. يقال اختفيت الشيء أي أخرجته، ومنه سمي النباش المختفي لأنه يستخرج الأكفان. يقال خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته. النباش بعد الناس والعياذ بالله يأتوا إلى المقابر مثلا ويأخذوا الإيش بجسم الأكفان يشربوها، نعم، هذا يبلغون نباشه، نعم. يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته. وقرأ الحسن أكاد أخفيها بالفتح أي أظهرها. قال أعرابي لعلها تجتفئ يعني بالجيم أي تقتلعونه وترمون به من قولك جفأت الرجل إذا ضربت به الأرض، وجفأت القدر بزبدها إذا رمت. قال أبو عبيد معنى الحديث إنما لكم منها يعني من الميتة الصبوح وهو الغداء أو الغبوق وهو العشاء. يقول فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة. وأنكروا هذا على أبي عبيد وقالوا معناه إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقا ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. فإذا اصطبح الرجل لبنا أو تغدى بطعام لم يحل له نهاره ذلك أكل الميتة. وكذلك إذا تعشى أو شرب غبوقا فلم يحل له ليلته تلك، لأنه يتبلغ بتلك الشربة. وإذا بتلك الشربة لأنه يتبلغ بتلك الشربة. وإذا مر المضطر بتمر أو زرع أو ماشية للغير أكل منها ولم يكن لمالكه منعه. إذا كان مضطرا نعم، فإن منع كان في دمه. كان في دمه يعني يطالب بسبب موته. نعم. كتاب الأشربة. أقرأ يا شيخ، أقرأ فري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الجد والإخوة إلى أن قال. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. قال الشارح حفظه الله تعالى: يحسب الجد مع الأخت فأكثر شقيقة أو لأب عند المقاسمة كأخ شقيق أو لأب، فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون مثل الأخ في حكمه فيعصب الأخت عصبة بالغير، لكن ليس في جميع الأحكام. فلو كان مع الجد والأخت أم فلا يحسب الجد على الأم أخا ويحجبها بانضمامه مع الأخت من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم ثلث المال كاملا والباقي بين الجد والأخت مقاسمة، للأخت نصف مال الجد. يعني الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لنا على أن الجد والإخوة إذا اجتمع الجد مع الإخوة الذكور ولم يكن معهم صاحب فرد فله حالتان: إما أن يقاسم يأخذ الأحظ له من أمرين، يأخذ الأحظ له الجد من أمرين، الأحظ الأحسن والزائد من أمرين، المقاسمة أو ثلث المال. هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرد. وإذا كان معهم صاحب فرد فله ثلاث أحوال، يأخذ الأحظ من ثلاث أحوال: إما المقاسمة وإما ثلث الباقي أو سدس المال، وليس عنه نازلا بحاله، حتى لو لم يبقى إلا سدس المال يأخذه، والأخ الشقيق يسقط. والأخ الشقيق يسقط ليه؟ لأن التركة ليس باقي منها شيء، لأن الأخ إرثه بالتعصيب، وأما الجد فإرثه بالفرد عند عدم الذرية فالأب. نعم. وإذا كان بقي أقل من السدس أعيدت المسألة، أعطي السدس كاملا وأعيدت المسألة. ثم الشيخ الليلة رحمه الله تعالى نعم يقول على أنه إذا لو اجتمع مع الجد إخوة أخوات أو أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخوات من الجانبين، ما الحكم؟ بدل الذكور إناث، فقال وهو مع الأخت الشقيقة كالأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين يحسب عليها كأنه أخ شقيق فيأخذ حظين حظين وهي تأخذ حظ واحد. وتجري في الأمور السابقة التي ذكر في عدم وجود الإلف صاحب الفرد أو وجود صاحب الفرد. نعم لكن ليس في جميع الأحكام، فلو كان مع الجد والأخت أم فلا يحسب الجد على الأم أخا. وهو إيش قال هو في الناظم رحمه الله صاحب الرحبية، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. عند القسم هو قيد عند القسم عند المقاسمة في هذا الحكم عند المقاسمة مثل أخ مع الشقيقة مثل أخ الشقيق ومع الأخت من الأب مع أخ لأبي. قال عند القسم ليس في الأمور الثانية. فلو كان قلنا على أن الأخ الشقيق إذا يحجب الأمة من الثلث الكامل إلى السدس وجود تعدد من الإخوة أخوين أو أخ شقيق وأخت شقيقة أو أخوين شقيقين أو شقيق ولأب، ولو كانوا محجوبين من الزنون الأم من الثلث إلى السدس، فهل أنت يا شيخ تقول وهو معلنات عند القسم مثل واقف في سافر الحكم هل هذا يجري في كل الأمور؟ قال لا، عند القسم فقط، وعند غيره لا يكون. فلو مات إنسان وترك أمه وترك جدا وترك أخا شقيقا، هل الجد مع أخي الشقيق ينزل الأمة من الثلث إلى السدس؟ قال لا، احنا قلنا عند المقاسم حينما يقاسم. وأما لا يضر غير الإخوة اللي معه، لا يضر الجد إلا الإخوة الذين معه، وأما غيرهم في الأحكام لا. نعم طيب، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. نعم. فلو كان مع الجد والأخت أم فلا يحسب الجد على الأم أخا ويحجبها بانضمامه مع الأخت من الثلث إلى السدس، لأن الله جعل للأم الثلث ثلث تركة ابنها إذا لم يكن عنده ذرية، والشرط الثاني إذا لم يكن هناك عدد من الإخوة، العدد من الإخوة اثنين فأكثر أو أختين أو أخ شقيق وأخت لشقيقة أو لأبي، الحاصل لا يكون موجود منهم نعم عدد. فهل الجد في باب الجد والإخوة جعلناه مع الأخت الشقيقة كأخ شقيق ومع الأخت من الأب كأخ من الأب، هل هذا يجري مطلقا؟ قال لا، بس في باب الجد والإخوة فقط. لكن لو كان مات إنسان عن أمه وعن أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم نعم وجد، هل وجود الجد مع الأخ الواحد ينزلها من الثلث إلى السدس؟ قال لا، لأن الله هناك يقول وله إخوة. نعم، فإن قال إخوة لأمه السدس. نعم طيب، بل تأخذ الأم ثلث المال كاملا والباقي بين الجد والأخت مقاسمة، للأخت نصف مال الجد. نعم، وذلك في مثل أم وأخت شقيقة وجد. أم وأخت شقيقة وجد، الأم نديها ثلث التركة ابنها، أم الميت فهي هذه تأخذ ثلث التركة، والباقي الذي يبقى الثلثين يحصل فيه المقاسمة بين الجد والأخت الشقيقة. وهنا المسألة من كم؟ من ثلاثة، مخرج الايه؟ مخرج ثلث الأم، مخرج ثلث الايه؟ الأم، ما في إلا واحد فرض، فتكون المسألة من مخرج هذا الفرض. نعم، نجعل المسألة نقسم التركة ثلاثة أقسام، نعطي الأم واحد الباقي كم؟ اثنين، نقسمها بين الايه؟ بين الجد الجد يحسب بأختين والأخت بواحد، قالوا كم؟ ثلاثة، نضرب الثلاثة في كم؟ بثلاثة، في ثلاثة بتسعة، صح نكبر المسألة حتى نقسم عليهم، فنكبر المسألة نجعلها المسألة من 9، فأنا يعني تلتها كم من 9؟ 3، والباقي معنا كم؟ 6. نعطي أخت الشقيقة 2 ونعطي الجد 4، مجموعها كم؟ 6. هل لما جعلناها من 9 زادت عن عن عن عن عن عن عن عن ما نعطى في 3؟ لا ما زاد، لأنه 3 من 9 هو 1 من 3، المسألة واحدة. خذ واحد قسم من 3 أقسام، أخذت كم؟ خذ 3 أقسام من 9 أقسام، إيش أخذ؟ 1، بس كبرناها عشان كنت واحد أهل الفرائض ما يبغوا الكسر. نعم. أصل المسألة 3 وصحت من 9 حاصل ضرب 3 حظ الجد وحظ الأخت في أصل المسألة 3، للأم الثلث كاملا 3 وللأخت 2 وللجد 4، وهذا مذهب زيد رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، ومذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للأم الثلث كاملا والباقي للجد ولا شيء للأخت، لأنها محجوبة بالجد عنده، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على أن الإخوة يحجبون بالجد كالأب، كما أن الأب يحجب الإخوة مطلقا، أشقاء أو لأب أو لأم كذلك الجد، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. وأما مشاركته الجد الإخوة مع الجد، نعم، فهذه مذهب الأئمة الثلاثة. نعم. طيب. وهكذا لو مات شخص وترك أما وجدا وأخا لغير أم، وهكذا لو مات شخص وترك أما وجدا وأخا لغير أم، إيش معنى لغير أم؟ يعني أخ شقيق أو أخ إيه من الأب. أما الأخ من الأم فالجد إيه يحجبه بالاتفاق كالأب. نعم. وللأم الثلث كاملا والباقي بين الجد والأخ مناصفة، وهذه صورتها. على حد له في أن الأسرة يأخذ يأخذ المقاسم. نعم. لأن لو أخذ تلك الباقي يأخذ أقل من النصف، أقل من نصف الباقي. نعم. حكم ما إذا اجتمع مع الجد أخوة أشقاء أو لأب. تم الكلام دحين أراد رحمه الله الناظم ورحمنا جميعا معهم إن شاء الله في الحياة والممات، ما حكم إذا اجتمع مع الجد أخ شقيق وأخ لأب؟ كيف يكون الحكم؟ هل يشارك الأخ للأب الشقيق والجد أو لا؟ الجواب ها؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: واحسب بني الأب لدى الأعداد وارقد بني الأم مع الأجداد. احسب الأخ للأب على الجد، ولو مات إنسان وترك جدا، أي الجد اللي من جهة أبيه، أما الجد من جهة أمه، جدك من جهة أمك لا ترث ولا يرثك، لا أنت ترثه ولا هو يرثك، إنما إذا قالوا الجد المراد به الجد من جهة الأب النسب. ولو مات إنسان وترك جده أبا الأب وترك أخا شقيقا وأخا لأب، فيأتي الشقيق للجد ويقول: يا جد مات أخونا وتركني أنا شقيقه، وترك أخي من الأب وأنت، صرنا كم؟ 3. المقاسمة خير له ولا ثلث الباقي ولا ثلث كامل؟ المقاسمة خير له، يأخذ نصف التركة أحسن ولا يأخذ ثلثة الجد؟ أيهما خير له؟ المقاسمة. يأخذ نحسب على الأخ، يقول له ترى شو هذا أخويا معايا، فإذا قاسم كم يأخذ؟ الجد يأخذ ثلث، الباقي بعدين كم عندنا؟ 2. الاخ الشقيق يقول للاخ للاب: بالله لو مات اخي وتركني انا وانت، من الوارث؟ الشقيق. اذا الاخ من الاب ليس له شيء، الاخ من الاب بعد ما يحسبه الشقيق يحسبه على الجد، يقول له لو كنت انا وانت مات اخي الشقيق وتركني انا وانت من يرثه؟ يقول الشقيق انا اللي يرثه. فاذا الاخ من الاب يحسب نفسه، يحسبه الشقيق على الجد ولا يعطيه شيئا، ولا يعطيه واحسب بني الابي ها، واحسب بني الابي لدى الاعداد وارفض بني الام مع الاجداد. وارفض يعني الاخ من الام لا يرث مع الجد، الجد يطرد الاخ من الام باتفاق. نعم. واحكم على الاخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. بعد ما يحسبه الشقيق او انت ايها المقسم تحسب الاخ لاب على الجد، نعم، بعد ذلك ارفضه، ارفض الاخ من الاب. ليه؟ لانه عندك معلو على ان الاخ الشقيق والاخ لام وابي اولى من المدلي بشتر النسب، والاخ لام وابي اولى من المدلي، الاخ الشقيق يدري بقرابتين، بقرابة الابي وقرابة الام، فهو اولى من الاخ من الاب. فصار من يرث هذا الميت؟ يرث الشقيق، فياخذ الباقي. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: جميع ما تقدم في هذا الباب من احكام الجد.